تفسير الآية 250 من سورة البقرة، يقول تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أي ولما ظهروا لعدوهم جالوت وجنوده قالوا داعين متوسلين: ربنا أفض علينا وأصبب علينا أفض واصبب علينا صبرا كثيرا غزيرا تاما يعمنا ويحيطنا ويملأنا تماما ثقة بنصرك وصمودا وتحملا للشدائد، ورسخ أقدامنا فلا نفر، واجعل الغلبة لنا بعونك وتوفيقك وتأييدك وتيسيرك على أعدائنا هؤلاء القوم الكافرين، أي المكذبين بك وبرسلك وبكتبك وآخرتك وحسابك وعقابك وجنتك ونارك، الغير العاملين بالإسلام المعادين له الفاعلين للشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات. إنهم قد ختموا دعاءهم بما هو نتيجة حتمية للاستعانة بربهم خالقهم القادر على كل شيء، ولحسن الاستعداد وللصبر وللثبات، وهو النصر على الأعداء.